الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان، المعروف باسم كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه. الله يبارك فيكم، أرجو التركيز في هذا الكتاب، فالكتاب يعني ليس بالهين. صحيفة 106، نعيد الحديث. وأيضا فقد ثبت في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم. ثم قال، أي سعد بن أبي وقاص: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم، مرتين أو ثلاث. وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم، خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم. قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. فأجاب سعدا بجوابين، أجاب سعدا، أجاب فعل، أين الفاعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب عندك. والذي أجاب سعدا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهما أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا. الثاني: إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك، فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا لئلا يحمله الحرمان على الردة فيقبه الله في النار على وجهه، وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبه. طب اعد تاني عشان استوعب بالراحه بس. مع الاحتمال الاولاني. طيب، ما هو بقية شرح الحديث في الصحيحين عند الحافظ ابن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: هذا من باب العتاب، كيف تتكلم على أمر غيبي وتشهد له بالإيمان، وأصل الإيمان أمر غيبي. فلما قال: وإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، يعني من المحتمل. أي نعم، ماشي، نعيد يا أخوانا. فأجاب صلى الله عليه وسلم سعدا بجوابين، أحدهما أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا. الثاني: إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك، طيب خليكم معايا كده، إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك، ده اعتقاد مين؟ سعد، مظبوط، لأنه قال إيه؟ وإني لأراه مؤمنا. وسعد هو بيحدث نفسه يقول: أعطى أقواما وترك أقوام، وإن الذي ترك خير من الذي أعطى. يبقى من وجهة نظر سعد ممكن تكون احتمال إيه؟ قائمة. إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك، فإن قد أعطى، فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا لألا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه، وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبه. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهم سعدا أن الإعطاء في هذه الحالة ليس لأفضلية الإيمان. يعني بناء على ذلك إن كان وده الراجح عند سعد بن وقاص أنه كان يعطي الأقوام بناء على أفضلية الإيمان، بدليل أن سعد إيه؟ قال له كيف ده هذا أفضل من هذا. يبقى فهم سعد رضي الله عنه أن الإعطاء على قدر الإيمان، ومن أجل هذا قال هذا أفضل من هذا. فعلى فرض التسليم إن هذا أفضل من هذا، ها، فليس الإعطاء على قدر الإيمان. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. وحينئذ فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان، هل هم المنافقون الكفار في الباطن أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ فقال طائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان. وأصحاب هذا القول قد يقولون الإسلام المقبول هو الإيمان، ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا، فلم يكونوا مسلمين في الباطن فلا يكونوا مؤمنين. وقالوا إن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، بيانهم كل مسلم مؤمن، فما ليس من الإسلام فليس مقبولا، فما ليس من الإسلام فليس مقبولا يوجب أن يكون الإيمان منه. وهؤلاء يقولون كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن إذا كان مسلما في الباطن. تاني العبارة دي لأنها تحتاج إلى بيان. فقال الطائفة من أهل الحديث والكلام وغيره بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظهر، اللي هم من يخوانا الذين أثبت لهم القرآن والإسلام ونفع عنهم الإيمان، فقال استسلموا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان. وأصحاب هذا القول اللي هم مين؟ طائفة من أهل العلم، قد يقولون الإسلام المقبول هو الإيمان، ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا، فلم يكونوا مسلمين في الباطن فلا يكونوا مؤمنين. وقالوا إن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. خد بالك معي هنا يقول إيه؟ فلم يكونوا مسلمين في الباطن فلا يكونوا مؤمنين. لما؟ لأنهم استسلموا في الظاهر، وإن ظهرت منهم شعائر الإسلام فهم في الحقيقة ليسوا من المسلمين في الباطن. كلمة ليسوا من المسلمين في الباطن اللي هي الإيمان، اللي هي الإيه؟ الإيمان. بيانه كل مسلم مؤمن، فما ليس من الإسلام فليس مقبولا. يعني هو لو مش مسلم ينفعش. قال لك معايا هو هنا عاوز يقول ايه؟ ان الاسلام الظاهر لا يلزم منه اسلام في الباطن، ولا يلزم، لا يلزم منه. يبقى ممكن يكون هو مسلما في الظاهر اما باطنه غير مسلم وهو المنافق عياذا بالله. فاذا حكمنا عليه نحكم عليه بظاهره فقط، ولكن الوصول الى حقيقه باطنه يحتاج الى دليل ولنا الظاهر. بيانه كل مسلم مؤمن، فما ليس من الإسلام فليس مقبولا، يوجب أن يكون الإيمان منهم. واضح ده ولا مش واضح؟ طيب تاني بيانه هنا بيقول وقالوا إن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بيانه كل مسلم مؤمن، يعني كل من أسلم في الظاهر والباطن فهو في الحقيقة مسلم مؤمن، واخد بالك؟ فما ليس من الإسلام فليس مقبولا، يوجب أن يكون الإيمان به. وهؤلاء يقولون كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن إذا كان مسلما في الباطن. يبقى من قال إن كل مسلم مؤمن كلامه صحيح بشرط أن يكون مسلم في الإيه؟ في الباطن. أحسن. الإسلام فين؟ لا، ومن يبتغي الإسلام دينا، المقصود بها هنا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام في إسلام عام وإسلام خاص. العام يسلم العبد زمامه وأموره لله، الخاص هو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فين دي؟ فما ليس من الإسلام فليس مقبولا، يوجب أن يكون الإيمان منه، من الشخص نفسه. وأما الكافر المنافق في الباطن، انتبهوا، فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين، ولو يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة، وهم الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر. خليكم معايا كده، الإيمان مجرد التصديق في الظاهر يعني إيه؟ يعني صدرت منه بعض الأعمال تدل على أنه مصدق في الباطن، يعني بيصلي، ده المنافق بيصلي من لله، يبقى معناه هو مصدق أنه للكون إله ويصلي له، فمن خلال هذا التصديق الذي استدل عليه ببعض الظاهر حكم له بالإيه؟ بالإيمان. مفهومة ديت؟ طب نقرأ في الهام السويا، المرجئة اسم فاعل من الإرجاء، يأتي بمعنيين في اللغة، الأول التأخير، قال تعالى في قصة موسى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، أي أخره وأمهله. الثاني إعطاء الرجاء، والمرجئة إذا على هذين المعنيين هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان ويعطون العصاة الرجاء في ثواب الله، لأنهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وبدعة الإرجاء من أشد البدع التي كان لها أثار وخيمة في حياة المسلمين. طيب اكتب عندك لا ينفع مع الكفر طاعة مقدمة صحيحة، لا ينفع مع الكفر طاعة مقدمة صحيحة، وطبعا المعني هنا بالكفر الكفر هو الأكبر. وما بني على هذه المقدمة، وما بني على هذه المقدمة، لا تضر مع الإيمان معصية فنتيجة باطلة. تاني، المقدمة الأولى لا ينفع مع الكفر طاعة، صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يودي مسألة منتهية. وضعوا المقدمة واتفقوا عليها وهي صحيحة، ولكن بنوا على المقدمة نتيجة اللي هو قياس التمثيل، واخد بالك؟ فقالوا إيه؟ لا يضر مع الإيمان معصية، اكتب، والنتيجة لا تضر مع الإيمان معصية نتيجة باطلة لمصادمتها للنصوص، لمصادمتها للنصوص، فنتيجة باطلة لمصادمتها للنصوص. أين؟ لمصادمتها للنصوص المتواترة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حين يزني وهو مؤمن نرجع، يقول ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وإمتها، ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر، في الظاهر، فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وإن كان مكذبا في الباطن، وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة فنازعوا في اسمه لا في حكمه. واخدين بالكم؟ يعني هم قالوا إيه؟ إن إبليس من أهل الإيمان، لما؟ لأنه مصدق بوجود الله، وكذلك فرعون وهامان وكل هؤلاء، فقالوا أنهم إيه؟ هؤلاء مؤمنين ولكنهم لا يخلدون في النار. طبعا كلام يضحك منه المجانين، كيف تحكم له بالإيمان وتحكم عليه بالخلود في النار؟ نعم. طيب، ولكن حكم له أنه مؤمن في الدنيا. ما أقول لهم الله يشخرت على متعبه. طيب يا أخوانا، خدوا بالكم، لأن طوائف المرجئة والخوارج والكرامية والأشاعرة والماتريدية الأقوال كثيرة عنهم متنوعة، لذلك لكي تحكم قول الإرجاء في قول واحد بعيد جدا. تجد منهم مثلا من يقول الإيمان هو التصديق، ومنهم من يقول لا، الإيمان المعرفة فقط، ومنهم من يقول الإيمان النطق بالشهادتين. كل ذات أقوال تنسب لهؤلاء القوم، متضاربون في أقواله. ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة، وهو غلط عليهم. ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ولا يوجد على حد علمنا رجل أنصف الفرق المخالفة لأهل السنة في تحري أقوالهم كشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، يقول: وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفردت بها الكرامية دون سائر مقالاتهم. ما هذه البدعة الشنعاء؟ ها؟ لأنهم من أهل الإيه؟ الجنة. اكتب عندك أي أنهم من أهل الجنة. أي نعم، لا، وأنهم من أهل الجنة. لعل غلطان، نعيد تاني. ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة وهو غلط عليهم. يحكي عن من؟ عن الكرامية والمرجئة. معايا يا أخوانا كده؟ ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفردت بها الكرامية دون سائر مقالاتهم. إن أخذنا وقصرنا البدعة الشنعاء عائد على آخر ذكر كلام شيخ الإسلام، ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها، فالكلام صواب، ولكن لزم من تسميتهم من أهل الإيمان عدم التخليد في النيران. واضحة ولا مش واضحة؟ تاني ركزوا معايا يا أخوان، ولو أخطأت قولوا أنت غلطان، لا تستحوا. ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة وهو غلط عليهم. قول شيخ الإسلام غلط عليهم أي على بعض طوائف المرجئة والكرامية، ولكن كثير من أهل العلم عند إطلاق كلمة المرجئة يدخل فيهم الجهمية، والجهمية معلوم أن الإيمان عندهم الذي ينجي صاحبه من النار ها التصديق والمعرفة فقط، ويوجب له الخلود في الجنة. معايا يا أخوانا؟ فمن هذا المنطلق وصف بعض المرجئة أن هؤلاء القوم من أهل الجنة، وإن كان ليس هذا هو قولهم. وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفردت بها الكرامية دون سائر مقالاتهم. سواء قلت تسميتهم مؤمنا يلزم من هذه التسمية تخليدهم في الجنة، أو وقفت على هذه الكلمة، فالكلمة أو الأمر يحتمل المعنيين. نرجع. طيب، قال الجمهور، وقال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان. اللي هم فين بقى؟ لا، قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان. من هؤلاء؟ في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله لسعد بن أبي وقاص أو إيه؟ أو مسلما، وقوله في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. واخدين بالكم يا أخواننا؟ قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان قد لا يكونون كفارا في الباطن، بل معهم بعض الإسلام المقبول، وهؤلاء يقولون الإسلام أوسع من الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام. ودوروا للإسلام دارا، ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفها. ارسم الدائرتين عندك، دائرة داخل دائرة، والمركز واحد ولا المركز مختلف؟ لازم واحد، ولو كان مختلف هيمسكوا بعضهم. ماشي. ودوروا للإسلام دارة، ودوروا للإيمان دار أصغر منها في جوفه. يبقى الجوانية اسمها إيه؟ الإيمان، والأخرى اسمها إيه؟ الإسلام. يبقى الرجل كان جوه في الإيمان، خرج منها راح فين؟ في الإسلام. طيب، في الهامش عندك في صحيفة 10 و300 مظبوط، قال الحافظ ابن رجب: وأما من يفرق بين الإسلام والإيمان فإنه يستدل بهذه الآية، يعني آية الحجرات. اكتب في الهامش عندك: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ويقول: نفي الإيمان عنهم لا يلزم منه نفي الإسلام، كما نفى الإيمان عن الزاني والسارق والشارب، وإن كان الإسلام عنهم غير منفي. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب، انزل تحت شوية معايا. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم إلى الأخص منهم، ثم أورد حديث سعد السابق فقال بعد ذلك: فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية، أي آية؟ الحجرات، ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك. وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير. وإنما قلت هذا لأن البخاري رضي الله عنه ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. طيب، في الدائرتين اللي احنا وضعناهم بعضها أحدهما داخل الأخرى، إذا أردنا أن نضع دائرة للإحسان فأين نضعها؟ أحسنتم، جوه الإيمان. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ نتروى، ولو أخذنا في الكتاب سنة سنتين ما تفرقش، ولكن نتروى ونتأنى وأنا أقول يا أخوانا كل ما أحسنه أنني لعلي أحسن القراءة فقط، فمن وجد أي شيء فلا يبخل به عنا لعلنا وهمنا أو أخطأ. طيب، يقول: ودوروا للإسلام دارة ودوروا للإيمان دار أصغر منها في جوفه، وقالوا إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر. ركزوا معايا كده، ولا يخرجه، هاي الضمير عايد على إيه؟ ركز يا طولوا بالك. وقالوا إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر. خليكم معايا، لا يخرجهم، لو قلنا الهاء ضمير مفعول تعود على المسلم صح، وبناء على ذلك يلزمنا أين الفاعل اللي هي الزنا. أنتم معايا ولا لا؟ اكتب الكلام ده يا أخواني عشان ما تتوهوش. إن قلنا أن الضمير يرجع إلى المسلم ولا يخرجهم، يبقى فين الفاعل؟ لأنه يخرج فعل يلزمه الإيه؟ الفاعل. يبقى الفاعل هو إيه؟ الزنا اللي هي موجودة هنا، إيه؟ الزنا. طيب سؤال: وإن عاد في الزنا، ولا بنحط له مرتين ثلاثة والرابعة يخرج؟ وإن عاد ما لم يستحل، واضحة دي ولا مش واضحة؟ وإن عاد في الذنب، ها لحظة، الضمير إن قلنا أنه يعود على المسلم فهو في محل نصب مفعول، وفاعله هو الذنب افتح قوس الزنا. نعم، الضمير لا يخرجه إن قلنا أنه يعود على المسلم فهو في محل نصب مفعول، وفاعله الزنا. اكتب عندك: ولا يخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر وإن تعدد الزنا ما لم يستحله بلسان المقال. ولا يخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر الزنا وإن تعدد ما لم يستحله بلسان المقال. أي أخ يسمع أي كلام يشكل عنده يقول لعلنا أخطأ مع الشيخ مصطفى. طيب، دليل ذلك أن الله تعالى قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فقد قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا الحرف أي لما، كلمة الحرف تطلق على الكلمة وعلى اللفظ وعلى الحرف، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. كتبت يا أحمد؟ كتب، الله يبارك فيكم. كلمة الحرف تطلق على الكلمة وعلى اللفظ وعلى الحرف. وهذا الحرف أي لما ينفي به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد، يبقى شيء قريب منتظرينه نفنا ولم يوجد بعد، فنقول لمن ينتظر غائبا وتقول قد جاء لما يجيء بعد. فلما قالوا آمنا قيل لم تؤمنوا بعد، بل الإيمان مرجو منتظر منهم. ثم قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم المثبتة شيئا. انتبهوا لهذا القيد من أعمالكم الإيه؟ المثبتة ثبتت بإيه؟ بالإسلام. أي في هذه الحال فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يسابون إلى طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به. فإذا قيل لهم المطيع يساب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم تكن فيه فائدة جديدة. تاني العبارة دي بالراحة ما أصلا بعيدها لأن مش فاهمها زيك بالضبط يا شيخان. تاني يا مشايخ من أول فين؟ ده العلماء الكبار واخد بالك، ده اكابر. ماشي يا اخي الفضل، ننزل تحت ولا انت نجيب من فوق تاني؟ لا خلاص مفيش مشكله خالص. انتبهوا يا مشايخ، وارجو من اخواننا اصحاب الملكه الذكيه والفهم السريع الا تضيق صدورهم علي او مرشد يعني. ماشي شوية عيال هيبيعوا الماء في حاره السقايه. اه والله يا اخي خد بالك. وهذا الحرف اي لما ينفي به ما قرب وجوده وانتظر او وانتظر وجوده ولم يوجد بعد، فنقول لمن ينتظر غائبا وتقول قد جاء لما يجيء بعد. فلما قالوا امنا، انتبهوا، قيل لم تؤمنوا بعد بل الإيمان مرجو منتظر منهم. جابها شيخ الإسلام من كلمة إيه؟ ولما. ثم قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم. ده بيخاطب مين؟ الذين قالوا قلوا أسلمنا. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم المثبتة شيئا. أي في هذه الحال فإنه لو أراد، انتبهوا اللي جاي، فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم. نعم، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يسابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به. فإذا قيل لهم المطيع يساب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم تكن فيه فائدة جديدة. طيب، ما هو المسلم بيطيع الله ورسوله وكذلك المؤمن، ولكن شتان بين طاعة المسلم وبين طاعة المؤمن. المؤمن يلتزم في كل شيء إلا النذر اليسير، والمسلم يتفلت منه الكثير. اسمع معي. وأيضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم، وقيل لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فلو لم يكونوا في هذه الحال مسابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب، وبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذا نعت المحقق للإيمان، لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أقف عند هذا الحد ونعيد الكلام في اللقاء القادم بإذن الله، وإن شاء الله عز وجل يوم السبت القادم وفي هذا الوقت إن شاء الله سيصلي معنا الظهر فضيلة الشيخ أخونا المبارك علي ابن إبراهيم حشيش أكرمه الله عز وجل، وسيلقي محاضرة علمية من الظهر حتى العصر إن شاء الله عز وجل. فنأمل إن شاء الله الحضور والدل على الخير كفاعله. وأنا إن شاء الله سأحاول.